لمكتب الدعوة في هذه البلدة الطيبة في مدينة بريدة، ولوزارة الشؤون الإسلامية لوزيرها، ولعموم موظفيها، ولأمير هذه المنطقة، ولمحافظ هذه المدينة، ولكل من تولى فيها ولاية، أن تجعلهم جميعا رحمة على الناس أينما حلوا وحيثما كانوا. اللهم اجعلهم يا كريم مباركين، اجعلهم يا عظيم يا كريم يا رحمن يا رحيم ممن رضيت عنهم فأحللت عليهم رضوانك في الدنيا والآخرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.